تحويل كما قلت لكم برا. أيها الأحبة في الله، إن لله عز وجل سننا كونية أقامها شرطا لإحداث التغيير. هذه السنن لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني قبل أن أدخل في الموضوع لاحظت الأسبوع الفائت وأنا جالس، طبعا الشيخ وحيد هو اللي كان بيدي المحاضرة وأنا قاعد بقى تراث بالموقف، فلاحظت أن بعض الأوراق تنزل من عند الأخوات وما بتوصلش. دي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية من ساعة رجعنا بعد العيد والحركة كتير مش عارف ليه، الناس اللي بتقوم وبتروح تتوضا وتروح الحمام، هل الدرس ممل يعني ولا ايه الحكاية؟ مش عارف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. المطلوب شيء من الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. انتوا معايا يا شباب ولا لا؟ ما تصلوش على النبي ليه؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. شيء من الصبر زي ما قلنا قبل كده من أسباب شتات القلب، أن تعطي النفس كل ما تشتهي وتهوى. كل ما نفسك تشتهي حاجة تقول لك قم نشرب، تقوم تروح تشرب وترجع تقعد، تحس انك مزنوق عايز تروح حمام، تقوم تروح حمام وتتوضى وترجع، تحس ان الوضوء ناقص حاجة تقوم ترجع ثاني، شتات شتات. والأصل في هذا أن تجاهد نفسك وتخالفها. تقول لك قم نشرب ولا احتمل الظمأ، كأننا صايمين. نفسك تراوده تقول لك ندخل حمام تصبري شوي اما يقرب يخلص الدرس، ندخل حمام ونرجع نلحق الصلاة عشان نتوضأ قبل الصلاة مباشرة، قبل الصلاة مباشرة الى اخره. صبر نفسك، اللهم ارزقنا الصبر يا رب. وسيأتي معنا ان من اهم اسباب النصر الصبر، ولن نصل الى الصبر حتى نصبر على الامور الصغيرة، نعود انفسنا ونربيها على الصبر. نقول ان هذه السنن الكونية ايها الاخوة، اولها ان يبدأ بتغيير النفس. قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، يغيروا ما بانفسهم. ولذلك انا اقول والله والله والله ان كل ما ينزل بنا من بلاء ويقع على نواصينا ونواصي اخواننا من بطش وارهاب سببه ذنوبنا معاصينا، لو اخلصنا لله لما اصابنا ما اصابنا. هذا واقع، ليس لانني اقول ذلك ولكن لان الله قال ذلك. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم، هو من عند انفسكم. يقول الله إن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد، فالتغيير يبدأ من عند النفس. كما ذكرت في اللقاء الماضي، كن قدوة في البيت بحيث أن زوجتك وابنتك وابنك وأختك وأخوك وأمك وأبوك يتلقون منك الدين على سبيل القدوة لا على سبيل الأوامر. قلت أن الذي أفسد أكثر النساء، أكثر النساء فسدنا. لماذا؟ لأن الأخ جلس جلسة موعظة مثل هذه. نسأل الله أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. سمع أن النقاب صار، راح لزوجته البس النقاب يجيب إطاري، لبست النقاب وهي لا تعرف يعني إيه نقاب ولا مين النقاب ولا اخلاق النقاب ولا ايمان ولا تقوى ولا اسلام ولا دين، بل كل ما حصل انها حطت خرقة على وجهها وانتهت القضية. والاخلاق الجاهلية هي كما هي، كذلك يعفي لحيته ولا يغير نفسه. نحن بحاجة الى احداث انقلاب في حياتنا نحن، في زواجنا نحن، في بيوتنا نحن. يبدأ من البيوت، من الأنفس، من الزواج. ولذلك لما اختار الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم للنبوة بدأ بتغييره. كان يخلو الليالي ذوات الحدث في غار حراء يتعبد يتحنن. ثم لما نزل عليه الوحي كان من اول ما نزل: يا ايها المزمل قم قم الليل قم الليل الا قليلا. فقام وتغير فغير. هذا هو الشرط الاول، نبدأ التغيير من عند انفسنا. الشرط الثاني شيء من التضحية، التضحية بوقت من وقتنا، بمال من اموالنا، بعرق من عرقنا، بصحة من صحتنا. لا بد من التضحية، بدون تضحية لا يمكن ان يحصل لص ابدا. اياك ان تظن انك في بيتك هتقدر تغيره وانت بتنام من اول ما تدخل لحد ما تقوم تروح الشغل، لا، لابد ان تضحي بساعات من ساعات نومك لتجلس تربي. الاباء اليوم قدموا استقالة من اهم عمل واهم دور لهم في البيت، استقالة من وظيفة المربي وصارت وظيفة الاب فقط مورد مالي يدفع فلوس فقط. شيء من التضحية، التضحية الحقيقية بشيء من وقت راحته يجلس فيه يربي زوجته واولاده ويعلمهم. لا بد من التضحية بشيء من ماله، يشتري كتب واشرطة يسمعها ويقرأ فيها ويربي عليها زوجته واولاده. التضحية بشيء من طعامه، لان تنزع اللقمة من فمك وتضعها في فم زوجتك او ابنك او بنتك ليستشعروا رحمتك فيتقبلوا منك ما تريد. لابد من التضحية. بنو اسرائيل لما قال لهم الله على لسان نبيهم موسى: ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ادخلوا الارض المقدسة. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين. بعد ذلك ربنا بيقولهم ادخلوا، قالوا لا، ده فيها ناس اقوياء يصاروا واحنا ندخل. وهكذا اخوتاه اليهود دائما، اللهم لعن اليهود في الدنيا والاخرة، اللهم انزل عليهم لعناتك المتتابعة. ومن عجيب ان يعاب انني ادعو على اليهود، سبحان الله. اللهم اهلك اليهود باليهود، واجعل دستهم بينهم شديد، واجعلهم واموالهم ونساءهم غنيمة للمسلمين. اللهم اقر اعيننا بصلاة في المسجد الاقصى بعد نصر على المجرمين اليهود. نعم ايها الاحبة، لما قيل لهم ادخلوا الارض قالوا لا، هم الجبن كله، الجبن. ولذلك كانت المعركة الوحيدة او الفرصة الوحيدة في القرون المتأخرة التي حارب فيها المسلمون اليهود، الفرصة الوحيدة اللي حارب فيها المسلمين اليهود في 10 رمضان 93، صار اليهود 93 10 رمضان 93. هجري يا ابني يا حبيبي، احنا بنعرف بالهجري، مالنا احنا ومال الميلاد؟ لينا ديننا ولينا نبينا ولينا هجرته اللي بنعرف فيها. انا قلت 10 رمضان مش سيدنا اكتوبر. المقصود كانت هذه الفرصة الوحيدة اللي فعلا حصل ارض حقيقية بين المسلمين واليهود. ايه اللي حصل؟ جيلوا وهم كذلك، هم الجبن كله. قال الله: لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. بيخاف منك يا مسلم اكثر من خوفه من ربنا. هؤلاء قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما يبرزون دور رجل العقيدة، اثنين من كل الالاف المؤلفة من اليهود، قالوا ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا، توكلوا بس ان كنتم مؤمنين.

فأنا أريد قول الله ما عندكم ينفذ وما عند الله بس، فكلما وقع عندي شيء أحبه ادخرته عند الله. شوية فلوس كده عايز أحوشهم، أحوشهم فين؟ كما جاء في بعض الروايات بعض الآثار، عبدي أفرغ كنزك عندي، أفرغ كنزك عندي، وعندي لا حرق ولا سرق ولا غرق، أو في كهو أحوج ما تكون إليه، أو في كهو أحوج ما تكون إليه. حديث صحيح، إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. شوفوا الواحد لما يجيب دلوقتي جت اتقرف في عيد الأضحى راح يشتري أضحية، لا الأضحية 700 جنيه، 700 جنيه، فقام جه من دلوقتي كده راح اشتري خروفين صغيرين كده الواحد ب75 جنيه، وبدأ يوكلهم، عنده لقمة زيادة يحطها له، شوية ذرة شوية فول، والخروف عمال يكبر يكبر لحد ما يجي على العيد بقى يبقى كبير ما شاء الله ب1000 جنيه. كذلك كما تربي هذا، الله يربي لك صدقتك، صدقتك. وتأمل المفسرين لألفاظ القرآن تأمل عجيب، قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. بيقولوا ليه ربنا ما قالش 7 سنبلات؟ هل 7 سنابل تنفع؟ 7 سنبلات تنفع. وقال الملك إني أرى 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات، لكن هنا ليه ربنا ما قالش 7 سنبلات؟ قالوا لأن سنبلات جمع مؤنث سالم، جمع قلة، لكن سنابل جمع تكسير اسمه جمع كثرة، جمع 7 سنابل جمع كثرة. لذلك قال الله 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. يعني اياك تفكر ان الصدقة ب700، ده ممكن تبقى ب700,000، ب700 مليون، ب700 مليون، ب700 مليار، والله يضاعف لمن يشاء، لمن يشاء. ولذلك ينبغي ان تفقه هذه المسألة، انك تتعامل مع رب كريم. كثير من الناس يجهل هذه القضية، بيفكر انه بيتعامل مع رب حريص فيكون حريصا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأسماء، يا أسماء أنفقي ينفق عليك ولا توعي فيوعى عليك، وفي الرواية الأخرى ولا توكي فيوكى عليك، أنفقي ينفق عليك ولا توعي، ما تبقيش حريصة، ولا توكي من الوكاء، الوكاء اللي هو رباط، يعني ما تربطيش الكيس، ما تقفلش، ما تحزمش الباكو، انفق ينفق عليك ولا توكي فيوكى عليك. ينبغي ان نتعلم اننا نتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى، فنبدأ التغيير من عندي انفسنا ومن بيوتنا بشيئين، بالصبر والتضحية، نضحي ونصبر. قال الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها لا نسألك رزقا. كيف نربي بيوتنا، أو كيف تكون بيوتنا جنة؟ اللهم اجعل بيوت المسلمين جنة يا رب. كيف نجعل من بيوتنا جنة؟ سؤال يلح علينا جميعا في زمن كثر فيه العذاب يا إخوة الله. نحن في زمن مليء بالفتن، مليء بالأمن والحزن، والله نحن في زمن للأسف القلب لا يكاد يفرح، وهكذا الدنيا لا تسر إلا وهي تضر، سرورها مشوب بحزن، لو لم تكن كذلك لم تكن دنيا. مش ممكن الدنيا تصفو ساعة، وانتم فاكرين القصة اللي انا قلت لكم قبل كده بتاع حبابة، لما الراجل قال انا نفسي بس ايه يصلي يوم، جرة ودخل هو حبابة اللي هو بيحبها البستان وقفل عليه وقال لهم محدش يدخل عليا، احنا هنقعد نلعب من الصبح للمغرب، مش عايز اسمع حاجة تزعلني ولا اشوف حد يضايقني، اعيش يوم بس واحد، يوم واحد اعيشه سعيد بدون كدر وبدون نكد. وهو بيلعب معاها في وسط النهار والهزار، افتحي بوقك بيحتف حباية عنب وقعت في زورها شهقت ماتت. مش ممكن يصف يوم يوم لا. لذلك ينبغي ان نعتقد هذا، ان الدنيا سجن، سجن المؤمن وجنة الكافر، وجنة الكافر. اذا ربيت بيتك على هذا في الارض لم تطالب بما لا تطيق. نحن نريد ان نجعل من بيوتنا جنة، كفاية الشارع هموم والمواصلات هموم والمدارس والجامعات هموم والمصالح الحكومية هموم، هموم فوقها هموم. ما ينفعش ان يبقى البيت كمان هم. عايزين البيت يبقى جنة، كيف يكون البيت جنة؟ طولنا. طب ناخد عنصر واحد او اثنين. اول سبيل اختيار الزوجة الصالحة باشتراط الصلاح. دايما استشهد بقصة الامام احمد. الامام احمد رضي الله عنه، الامام احمد رضي الله عنه، قلت لكم المرة اللي فاتت، بعت بنت اخته تخطب بنت عمه، فراحت خطبتها قال لها كانت اختها سمعاكي؟ قالت له اه. قال لها روحي سيبيها واخطبي اختها، لان الاخت دي كانت عوراء، سيبي السليمة واخطبي العوراء، اني اخاف ان ينكسر قلبها. الامام احمد ده يقول، واسمع الكلمة العجب دي، يقول لي 20 سنة لم اختلف انا وام صالح في كلمة. قول لي انت متجوز بقالك كم سنة؟ سنتين. كم؟ 3. كم؟ 5. كم؟ 7 شهور. كم؟ 2 شهر. اختلفتم؟ اوه من ليلتها. ليه؟ اختلفوا ليه؟ لاننا اصلا لم نضبط المسألة من امر اول. ضبط بذات الدين تربت يداك. اغفر بذات الدين والا التصقت يداك بالتراب فتخيب وتخسر. الامام احمد لما اختار قال اني اخاف ان ينكسر قلبها. عرى لمين؟ لله. زمان قلت لكم، ما هو الدرس ده دلوقتي بقاله زمان، نسأل الله ان ينفعنا بما نقوله وبما نسمع، المهم ننتفع بس. زمان قلت لكم ان المروءة غابت من حياتنا. الرجل الذي تزوج امرأة فيوم تزوجها وبنى بها وجد ان بها مرض البهاق، عارفين البهاق؟ نسأل الله ان يشفي كل مريض مسلم وان يعافي كل مبتلى مسلم. فكانها خجلت فقال اي مالي اظلم الجو؟ قالت ما اظلم. قال لقد عميت. وعاش معها 15 عاما يتعامى حتى لا يكسر قلبها، عمل نفسه اعمى كانه ما شافش البهاق عشان ما تتعالج هي وما ينكسرش قلبها. دي بيسموها مروءه. شفتها النهارده؟ عمرك شفت مروءه؟ ابدا. في زماننا لا تجد. لما؟ لاننا ربينا في الاصل، ودي مصيبه التربيه، ربينا على ان نفسي نفسي. كل شاب يقول طب وانا ليه؟ انا عايز امراه تساعدني على غض بصر. وهنبدا باذن الله تعالى من الخميس الجاي نتكلم عن الزواج ونتبنى مشروع تيسير الزواج. نشوف الناس، الشاب اللي ما بيشترط والاخت اللي ما بتشترط، نقول له روح اتجوز دي تتجوزه. لا هو يقول طويله ولا قصيره، لا بيضه ولا سوده، لا تخينه ولا رفيعه، يتجوز. وهي لا تقول له اوضه نوم ولا شقه، هي اوضه حمام كفايه ويتجوزه. نسال الله يزود شباب المسلمين. مشروع ينبغي ان يكون في حياتنا. ليه؟ لانك تزعل لما تقرا في الجرايد ان في 3 مليون عانس، 3 مليون عدوا سن ال 30 بنت ولم تتزوج، دول يعملوا ايه؟ الا ان يعصمهن الله يقعن في الحرام. تحتاج وكذلك شباب ورجال. المقصود مش عايزين نطلع بره الموضوع، اننا ابتداء لكي نصنع من بيوتنا جنة ان نحسن الاختيار. تقول لي يا عم الكلام ده جاي متأخر، انا اتجوزت وخلاص انتهيت، اعمل ايه بقى؟ نقول ثانيا لكي نصنع من بيوتنا جنة ان نتفق ابتداء على ان الذي يحكم البيت الله، لا انا ولا انت، ثم نتفرع بعدها مباشرة نفتح الكتاب فنجد قول الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ده القرآن وانتبهنا له بان ان الرجال قوامون، يبقى الرجل رجل، يبقى حط العنصر الاول لكي يكون البيت جنة ان يعرف كل شخص في البيت واجباته. قلت حقوق؟ لا، واجباته. يعرف كل انسان ايه الواجب اللي عليه، فلا يحصل تبادل للمراكز. ما يبقاش الرجل ست والست رجل ابدا، ولا يكون الولد هو الذي يقود البيت ولا البنت. كثير من البيوت فسدت لان الاب تخلى عن وظيفته وبقى الولد لانه هو دخل كلية مش عارف ايه فهو اللي بيقود البيت. ناكل الساعة كذا ونفطر الساعة كذا، بص افتحوا التلفزيون اقفلوا التلفزيون. او العجب انني رأيت بنات يقودن بيوتا عشان بنته دخل الكلية الصف، خلاص بقت الدكتورة هي سيدة البيت، كل البيت في خدمتها، ابوها وامها واخوها واختها وكل البيت في خدمتها. لا، ينبغي ان يكون للبيت قائد واحد، الاب بامر من؟ بامر الله، والكل يسمع ويطيع ابتداء من الزوجة ومرورا بالاولاد. يسمع ويطيع ليه؟ عشان هو اللي بيصرف يعني؟ لا، لان الله هو الذي نصبه قيما. كل البيوت تفسد لان الزوجة عايزة تعمل لها كلمة وتعمل لها رأي وتبقى هي صاحبة المشورة. لا، الله قال: الرجال قوامون. ولذلك النكاح ايها الاخوة والدخول تحت عصمة الزوج نوع من الرق، من الاسر، من الاسر. واتقوا الله في النساء فإنهن عوان، عوان يعني أسرى أتيران، نوع من الرق ولكنه رقيق. فلا بد للمرأة أن تراعي حقوق زوجها بإزاء ما له عليها. ليه؟ بإزاء ما له عليها من التزام المهر، واجبات الزوج ايه؟ التزام المهر ووجوب النفقة والدفاع عنها والقيام برؤية مصالحها وصيانتها من مواقع الآفات وما له عليها من الفضل والمنة بستر عرضها وكفاية حاجتها وصيانتها وكونه سببا في إحياء ذكرها بحصول الولد لها. فوجب على المرأة أن تراعي حق الزوج وتطيع أمره فيما ليس بحرام. خذ واجبات الزوجة بسرعة على الإجمال. فلا تخرج من البيت إلا بإذنه، ولا تدخل أحدا داره إلا برضاه، ولا تتصرف في مالها فضلا عن ماله إلا بأمره، ولا تخالفه ولا تراجعه ولا تجادله ولا تكذبه ولا تحقره ولا تعيره بما فيه فضلا عما ليس فيه، ولا تسبه ولا تشتمه ولا ترفع صوتها فوق صوته فضلا عن أن تشتمه أو تضربه، ولا تمتنع عليه إذا أرادها، ولا تمنع عنه شيئا يريده وفي قدرتها اعطاؤه، ولا تكتمه سرا ولا حالا، حسنة كانت او قبيحة، ولا تخونه، ولا تخونه في نفسها وماله او مالها، ولا تتعرف على احد من اصدقائه، ولا تستفهم من هو صديقه اذا جاء يسأل عن زوجها وهو ليس في الدار، ولا تفتخر على زوجها بما عندها فضلا بما ليس عندها من اسباب الفخر كالمال والجمال والحذر، لا تستريح لنقص شيء من ذلك فيه، ولا تؤذيه بحال او مقال، وعليها ان تجيب نداءه من غير تأخير ولا امتناع الا اذا كانت في اداء عبادة فرض من صلاة او صيام، وان تلزم الحشمة والانقباض في غيبته والتبذل والانبساط في حضوره، وان تحفظه في غيبته وحضرته وتطلب مشرته في جميع امورها، وان تكون قانعة بما رزقه الله، وان تقدم حقه على حقها وحق جميع اقاربها فهو اولى الناس بها، وان تكون نظيفة في ثوبها وجسدها وبيتها، فلا تقع عينه على ما لا يحبه منها فيكرهها بسببه، بل يجب عليها ان تكون على استعداد لما يطلبه منها، فمهمتها اصلاح شؤونه، وان تلتفت الى تربية اولادها والنظر في خدمة بيتها، وعليها ان تكون قليلة الخروج من البيت والذهاب الى الجارات والكلام معهن دفعا للشبهة ومنعا للوقوع في الفساد. واهم الحقوق الواجبة للزوج على زوجته الصيانة والعفة والتستر وترك المطالبة بما وراء حاجة ضرورية. على المرأة بالقناعة بما رزقه الله، والا تحوج زوجها الى ما يحرجه فيقترض او يسرق فيأتم ويغضب الله تعالى فيغضب الله عليها. وللزوج على زوجته، حق الزوج على زوجته ان تعرف طباعه واخلاقه لتستطيع العيشة معه، فيكون له عندها المنزلة الرفيعة والمقام العالي، وان تحصل على رضاه، لان رضا الزوج من رضا الله، من رضا الله. ثم عليها ان تكون صدوقة امينة عفيفة حيية ضيورا على مصالح زوجها وبيتها، حليمة صبورا واسعة الصدر، حسنة التدبير، لينة العريكة، حسنة المعاملة لمن هم في بيتها من اولاد او خدم فضلا عن الزوج. وعليها ان تكون كثيرة الاهتمام بحسن التبعل لزوجها، فانه جنتها ونارها. وعليها ان تكون ملازمة لبيتها غير مستشرفة للشارع، لا تخرج الا لضرورة، غير متبرجة ولا متزينة ولا متعطرة، واذا خرجت تمشي في الشوارع في المواضع النائية محترزة من ان يقترب منها اجنبي او ان يسمع صوتها احد او ان يعرف شخصها شخص. وعليها ان تتجنب قراءة الكتب السبع والخلاعة المفسدة والمجلات والجرائد التافهة. عليها الا تستمع الى الاغاني فان ضررها عظيم، والا تطلب التلفزيون فانه في البيت شيطان، وان تكون مصونة اللسان. عليها ان تكون مصونة اللسان من البداء وفحش القول، وكل ما سمعه وقوله مستهزن وفعله مستنكر واوضاعه مكروهة. في مقدمة كل ذلك عليها ان تقوم بمراعاة حق الله من طهارة وصلاة وصيام وغيره من الواجبات. ولتعلم المرأة ان كل من يقصر في حق الله او في واجب لله يبتليه الله بضيق الصدر وشتات الامر، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اسألك لو ان في بيتك زوجة كهذه يكون البيت ايه؟ جنة والله، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم اللهم اجعل بيوت المسلمين جنة. لذلك اقول لا تحمل هذا الشريط وتذهب الى زوجتك وتقول لها اسمعي شوفي واجباتك عشان تعرفي انك عايشانا في جهنم. وانما قبل ذلك ان تحسن اليها، ان تحسن اليها وان تثبت لها ان كل حقوقك عليها هذه في مقابلها حقوق لها عليه. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة. فلذلك اسمع وطبق على نفسك وعليها وعليها. اذا اردنا بيوتنا جنة فلنجعل الحكم في البيت لمن؟ لله. ان الحكم الا لله امر ان لا تعبده الا اياه، ذلك الدين القيم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اجعل الحكم لله ولا تكن كالمنافقين، لا تكن كالمنافقين. وصفهم الله فقال وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. لما يكون لك الحق بس طلع القران وهات السنه وحقوق السنة، ولما يكون عليك الغلط ما تعرفش الدين، لا لا، اجعل الدين حاكما في كل الامور والشرع حاكما في كل الامور. حين ذاك تعرف واجباتك وهي تعرف واجباتها، ساعتها تعيش في الجنه. اللهم اجعل بيوت المسلمين جنه. ثم لقاؤنا اللقاء القادم باذن الله تعالى ان شاء الله وقدر لقاء متميز ان شاء الله يهم جميع المسلمين صغارا وكبارا رجالا ونساء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركه، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركه، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركه، اللهم اصرف من بيوت المسلمين الشيطان، اللهم ابعد عن بيوت المسلمين الشيطان، اللهم الف بين قلوب كل زوج وزوجته، واجعل بيتهما بينهما جنة يا ارحم الراحمين. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واخذ الدين عن المدينين، فرج الكرب عن المكروبين، ازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، فك اسر المأسورين. اللهم فك اسر المأسورين، اللهم فك اسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين، يا ولي المؤمنين نستنصرك لاخواننا المستضعفين، فكن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبي محمد والحمد لله رب العالمين.